رجل أو فمن جزا الله في رجل ظهر فعصر في المقبل لأن الصلب في صلاة العصر يجيزلهم أن يكون صلب صلاة إن البعدين في بعد الظهر فعصر صلاة العصر بعد الظهر موجود واحد نصيب والله اعلم من ورد ان الرسول عليه الصلاه والسلام صلى السنه الراكده في السفر وهو عرف بذلك ما قلتم فيه صلاة الليل صلاة الليل كان يشمع مشابه يسمى يركع على الناقة يريد أن يجعل شهوده أكثر من الظهر مسيرات ما كان يسمى منها إلا سنة الفجر وسنة الوتر أما المسألة الأولى قضاء السنة بعد العصر فهذا إذا لا أصلا ولا أدري إذا كان سيدي أحد العلماء يقول لي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.